السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمد الوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك ونتوب إليك. أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الأمين، علم السابقين وقائد الهود المحجلين وشفيع المذنبين وسيد ولد آدم أجمعين. الله وقائد اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الغر الميامين وأصحابه نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. أما بعد، فيقول سيدي الإمام القسطلاني رحمه الله تعالى: ونفعنا الله به وبعلومه وبكم وبسائر المسلمين أجمعين في كتابه المواهب اللدنية من منح المحمدية في باب أسمائه الشريفة صلى الله عليه وسلم. وصلنا في حرف الميم إلى الاسم المتهجد. سادتي، بمجرد وقوع نظري على هذا الاسم وجدت نفسي غير صالح للكلام عن هذا الاسم. هذا الاسم يريد واحد من أصحاب الليل، يريد واحد من الذين نهمتهم قيام الليل. فلذلك إذا أنا تكلمت عن هذا الاسم في هذا الدرس الشريف فإنما أتكلم منه على قدري. وأنا عم أذكر لكل واحد منكم، أقولها لكم بصراحة، أنا ما أستطيع أن أنقل لكم العظمة في قيام الليل. أنت ابن آدم، أنت بشر، الله سبحانه وتعالى خلقك على هذه الأرض لزمان محدود ومكان محدود ومحيط محدود، محدودية من كل الجهات. لكن سبحانه وتعالى من فضله وجوده وكرمه جعل لك مجالا، جعل لك فرصة لكي تتصل به سبحانه وتعالى. وهذه الفرصة في عصور سابقة كان الناس يهتمون بها اهتماما عظيما. في عصرنا ما أنظره أنا، قد أكون مخطئا، يوجد لا مبالاة في النظر إلى هذه القضية. ولعل هذه القضية، أو لا يجوز أن أقول لعل، هي أشرف شيء للإنسان. في روى الطبراني بإسناد حسن: أتاني جبريل فقال: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارق، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، واعلم بأن عز المؤمن استغناؤه عن الناس وشرفه قيامه بالليل. يعني إذا أنا أردت أن أترجم هذا الحديث لي واقعنا الحالي، ناهيك عما يحصل في الأربع القيم الأولى التي واقع كل أحاديث سيدنا النبي، من هذا الحديث فيها أشياء قيمة جدا. لكن ما حدا سائل لا عن الشرف ولا عن العز، عرفت كيف؟ مو سائل أنه يكون شريف، طبعا بهمه أنه يكون شريف على حسب ما يراه الناس، لا على حسب ما الموازين الشرعية، شايف كيف؟ وما يراه الناس مثلا إذا كان الشرف في كثرة المال أو الشرف في كثرة الأتباع أو الشرف في كثرة الجاه أو بالسمعة أو بالشهادات العلمية أو ما إلى ذلك، هذا قد يكون، ليس دائما، ليس حتما، قد يكون له مجال معين، وهذا المجال سينقضي عندما تنقضي هذه الحياة الدنيا. كلنا سنعود إلى الموازين الإلهية سبحانه وتعالى، لما قال: وأن إلى ربك المنتهى، وفي الآخرة في آية أخرى: وإن إلى ربك الرجعى، دال على أن الإنسان الموفق هو يحاكم نفسه على قدر ما يكون له في آخرته عند ربه سبحانه وتعالى. فلذلك يعني هون حتى قضية الشرف صار عندنا أخذ عطفية. شايف كيف؟ أنا بصغري عطوني لوحة أشراف أمتي حل مادة القرآن. هكذا هو الحديث. الحديث في شعب الإيمان للبيهقي لا مو هيك الحديث. شايف كيف؟ يعني أنا بدي أشوف حالي عليكم أنا من أشراف الأمم. لاحظت كيف؟ شو قال صلى الله عليه وسلم؟ كان هذا الحديث ضعيف. أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل. هيك الحديث. عرفت كيف؟ ما عجبتهم لا أصحاب الليل ولا لا نعد نشتغل بحالنا ولا. عرفت كيف؟ لا هو كل العبارة. عرفت كيف؟ يعني أنت إذا الله سبحانه وتعالى رزقك القرآن الكريم ورزقك أن تقوم بين يديه في هذه الليالي التي ظاهرها مظلم وباطنها مشرق. عرفت كيف؟ والتي ينام فيها القدر والعدد الكبير من الناس. أنت ماذا فقدت من هذه الدنيا؟ ما فقدت شيئا. عرفت كيف؟ والآخر الذي نام لو كان عنده شهادات ولو كان عنده إجازات ماذا حصل من الدنيا؟ أظن ما حصل كثيرا. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم حرضنا على حفظ القرآن المجرد في كثير من الأحاديث، لكن في بعض الأحاديث قرن هذا الحفظ بقيام الليل. الآن أقولها لكم بصراحة، يوجد مشكلة عند حفظة القرآن. شو هي المشكلة؟ كيف الحفاظ على هذا القرآن؟ واحدة من أبسط وأقوى وأنجع الأمور للحفاظ على القرآن هو قيام الليل، أن تقوم به في ليلك. لاحظت كيف؟ تراجع محفوظاتك. لاحظت كيف؟ أنا بعرف طبعا ما عم بحكي عن حالي، بعرف واحد من أصحاب الليل رحمه الله تعالى توفي. شايفكي كان يحرص الحرص الكبير على حفظ القرآن، كان يشعر بفقد هذا المعنى وبوجوده عندما يوجد منه. لاحظت كيف؟ يعني منبع ثر عظيم من حفظك لكتاب الله سبحانه وتعالى أن تقوم به في الليل وأن تخاطب به الله سبحانه وتعالى. وهذا واحدة من يعني نحن نقرأ بالقرآن، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وهذا ما كان صلى الله عليه وسلم به شيء غريب عن الأشياء الأخرى، فعل بها كما يفعل في غيرها. شلون يعني فعل بها كما فعل بغيرها؟ في أداء الرسالة، في أداء النبوة، في أخلاقه، في أعراقه، في أمجاده، في أعماله، في تطبيقاته، تجده أعظم مطبق لهذه القضايا القرآنية. يعني هو لما فلذلك تجد في هذه الآية، هي الآية هي فيها معنى المطالبة، وفي هذا الكلام الذي ورد في أحاديث كثيرة فيها معنى التطبيق العملي، الاستجابة الفورية منه صلى الله عليه وسلم بجعل قسم من حياته هي لذلك. نحن نعرف على الإجمال كان النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في حديث هند ابن أبي هالة يجزئ أوقاته ثلاثة أجزاء، وجزء كان يجعله لنفسه وجزء لأهله وجزء للآخرين. لاحظت كيف؟ فهنا في جزء الذي لنفسه لما قال نهمة قيام الليل، أنا أعتقد لاحظت كيف؟ وفي دليل، في أدلة عليها، مو مسألة اعتقاد يعني بس حكي فاضي، لا، في أدلة عليها. النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وتأخر قام حتى تفطرت قدمه أو حتى تورمت قدمه. وهذا الحديث لما أنت بدك تجي تبحث عن ماهية هذا الحديث تجد من رواية سيدنا عائشة، تجد من رواية سيدنا المغيرة بن شعبة، تجد من رواية سيدنا أبي هريرة. شو يعني؟ يعني أنا ما أفهمه من هذا الحديث أن هذه الواقعة وهذا الانتفاخ الشريف العظيم في قدمه الذي قال عنه الإمام البصير، أنا بحكي عن حالي بلوم نفسي، ظلمت سنة من أحيا الظلام، أنا ظالم لهذه السنة. عرفت كيف؟ يعني أنا من أحيا الظلام إلى أن اشتكت قدماه ضر من ورم. عرفت كيف؟ يعني هون في سنن عظيمة أبقاها لنا أحيانا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن مفرطون في ذلك. ليش بنفرط ذلك؟ مشان مأكل معين أو مشان مشرب معين أو مشان سهرة معينة للأسف يعني أو تمثيلية معينة أو ما إلى ذلك، نحن منضيع كثير من هذا. شو يعني تهجد في لغة العرب؟ تفعل، هي التاء نادر يعني ما تأتي في لغة العرب، لكن اسمها تاء الإزالة. أخبر بها معاذ عند موته تأثما يعني خوفا من الإثم، كان صلى الله عليه وسلم يتحنس الليالي ذوات العدد، يعني يزيل عنه الحنس بأبي وأمي، يمكن حنسه أحسن من عملنا الصالح، يزيل عنه الحنس بهذه الليالي ذوات العدد. أنتوا صرت مكافأة فيه؟ والله صار أحسن مكافأة بدنيتي كلها. عرفت كيف؟ شو هي يعني هذا القرآن العظيم؟ أنا منين بدي أحصل عليه لولا هذا الانقطاع الكامل منه صلى الله عليه وسلم فيما في جبال مكة، في وهدان مكة. هذا معلش سيدنا حرائي ما بنعرف عنه كثير، القرطبة هي ذاكرة ما لاحظت كيف خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة وقد هم أهل مكة بقتله، فصعد سبير، سبير هذا جبل بمزدلفة، خاطب الجبل خاطبه، قال له يا رسول الله انزل عني فإني أخشى أن تقتل علي فيغضب الله علي غضبا إلى يوم القيامة. فنادى حراء ابننا نوح إلي يا رسول الله تعالى مدبر لك يا هون أنت بلزم يجوا يقربوا. لاحظت كي حتى الجبال، حتى ابن آدم، حتى الأفعال في منا أشياء، كل واحد منا بيعتبر حاله فلهوي. يا فلهوي أنت بتكون فلهوي تمام لما تعرف كيف تستعمل أمر الله سبحانه وتعالى. مو الشطارة تعرف تستعملها بالفراغ المطلق، الشطارة تعرفها تستعملها بكثرة المغريات حولك وكثرة الفتن حولك وكثرة ما يمكن أن يقال وما لا يمكن أن يقال حولك. هذا عندما أنت يعني أنا بس بطلب من نفسي، والله أنا أتمنى غاية التمني من هذا النفس أنه أنا أنصرف عن كل هذه المشاغل، عن كل هذه الترهات اللي نحن نسميه باللغة العامية علاك بحياتنا الدنيا، أن أقف أن أصف قدمي بين يدي الله سبحانه وتعالى. طيب ما حناقش كثير بها الأمر، عرفت كيف؟ في أنت ابن آدم هلا وصلت له الأرض، عرفت كيف؟ في عندك رجعة إن شاء الله بتكون رجعتك إلى الجنة، بيقول فيها سبحانه وتعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين. والقيام هذا قديش مقداره؟ مقداره 50,000 سنة اعتقادي، ما بجوز ما عندي دليل عليه، لكن اعتقادي ليقوم لله سبحانه وتعالى في الحياة الدنيا، يخفف عنه هذا القيام يوم القيامة. يعني يأخذ الأمور على الدعوة والكسل، أنا لا أدعي لا أزعم لا أجبر الله سبحانه وتعالى أن يجعل القيام عليه طويلة، لكن حسب المعادلات والمعطيات التي بين أيدينا، يعني حسب فهمي مو حسب ما عند الله سبحانه وتعالى. كلنا يرجو الخير من الله سبحانه وتعالى، لكن هذا اللي بيصرف حياته بترهات بأشياء باطلة، هذا المتوقع أن يطول عليه القيام. أنا ما لي حافظ الحديث، لكن كل بنصح كل واحد يرجع له في حديث رواه النقاش. من هذا النقاش؟ النقاش صاحب تفسير مشهور، وهو من أصحاب علم القرآن وعلم القراءات، تجد ذكره يتكرر في النشر في القراءة العشر لابن الجزري. النقاش هو دمشقي من أهل الشام، عرفت كيف؟ طبعا ما اختلق الحديث من عنده، بجوز يكون الحديث متكلم فيه، بذكر لك على مواطن القيامة. في عندها 50 موطن، كل موطن بيوقف فيه الواحد 1,000 سنة، لطيف يعني عمره بأضعاف وضعف. موطن يسأل فيه عن الكذب، موطن يسأل فيه عن الغيبة. شايف كيف نحن صرنا كذابين وصرنا مغتابين وصرنا متجاوزين حدودنا في كثير من هذه الأمور. كان صلى الله عليه وسلم هي قبل أن يوحى إليه كان يتحنس الليالي زواد العدد، يعني ينصرف عن هذا المجتمع الجاهل، عن هذا المجتمع الغارق في آثام الغارق، ينصرف إلى التخلي بالله سبحانه. هذا التخلي بالله كما قلت لكم لكم برد برجع بكرره ولو كررت مئات المرات ما عليه حرج في ذلك. يا ترى نفعني؟ اي والله نفعني كثير. نفعني انا العبد الذي اتيت بعد مئات ومئات او اكثر من الف سنة عرفت اتيت شو نفعك؟ بايش نفعك؟ والله نفعني يا ابن الحلال، نفعني في الدنيا ونفعني في عالم القبر ونفعني في عالم الآخرة. كل هذه أمور أنا بدي أتعرض لها، كل هذه أمور أنا شئت أم أبيت بسأل الله سبحانه وتعالى، بسأل الله أنه ما يحاسبني. يدخلون الجنة بغير حساب، لما الله سبحانه وتعالى أخبر عن أناس يدخلون الجنة بغير حساب، ما عم بيحكي لك حكاية، عم يقول لك أنت يا ابن آدم إذا أنت طماع، هون يطمع بالله، اطلب من الله أن يدخلك الجنة بغير حساب. الله سبحانه وتعالى قادر على ذلك، قادر. بعدين اللي في نظري وهي ذكر بعض كبار الشيوخ يلي بيحاسب وبيدقم كثير، شايف كيف؟ هذا المتوقع انه بده يوم القيامه بده ياكله مضبوط، عرفت كيف؟ وفي هذاك اللي رواه البخاري في صحيحه، في واحد كان مسرف على نفسه، يقول لغلامه تجاوز عن المعسر لعل الله ان يتجاوز عنا يوم القيامه. هيك كان يقول له لزلمته او للموظف عنده، عرفت كيف؟ فبعث يوم القيامه. معلش انا بدي واقف هون عند بعث يوم القيامه. انت وانا ما عندنا صلاحية نعرف مين شو اشتغل وشو حيكون يوم القيامة. هالصلاحية منين تأتي؟ تأتي من قبل الله سبحانه وتعالى عن طريق رسوله. والله أنا لو بقعد أفكر مليون سنة ما بحسن أنا أعرف إنه والله فلان لفلاني هذا الله سبحانه وتعالى بده يوقفه، وبعدين الله سبحانه وتعالى بده يسامحه. ليش بده يسامحه الله سبحانه؟ لأنه سامح عباد الله. يعني نحن وين؟ نحن لنا قضية مع الله، شايف كيف؟ نحن مصلحتنا مع الله. إذا أنت مصلح شيء مصلحتك مع الله، إذا أنت فيما يسمونه علمانيا اليوم علمك مع الله سبحانه وتعالى، شغلك مع الله، قضيتك مع الله سبحانه وتعالى. هون هالقضية مع الله سبحانه وتعالى والله ما بعرفها، عرفت كيف؟ مين اللي عرفني عليها؟ عرفني عنها الله سبحانه وتعالى عن طريق رسوله، شايف كيف؟ وأسعدنا أسعد واحد هو الذي يأخذ هذا الكلام على محمل الجد ويحاول أن يطبقه جميعا. ليش أنا أقول والله يا عبد الشوم علي أنا أقول لي على محمل الجد؟ تعرفوا ليش عم أقول على محمل الجد؟ لأن وجد انتقادات. ولمين الانتقادات؟ في هذا عبد فلعوس صغير عم ينتقد الله سبحانه وتعالى، شايف كيف؟ يا عبد الشوم علينا، عرفت كيف؟ الله سبحانه وتعالى تنزل إلينا، الله سبحانه وتعالى تقرب إلينا مع غنى وعنا وعشدة فقرنا إليه، مع شدة حاجتنا إليه تقرب إلينا بأن أوضح لنا، شايف كيف؟ الله سبحانه وتعالى لا تقول لي ليش بيحب ساعات الليل، عرفت كيف؟ الله بيحب ساعات الليل، لا تقول لي ليش ولا تعود تعلم لي اياها، عرفت كيف؟ الله سبحانه وتعالى لما يؤذن مؤذن، شايفين هاي اللوحه؟ والله اللوحه هي نحن بالنسبه لنا يمكن اجت بسهوله، لكن بأبي أنت وأمي يا رسول الله بالنسبة له كلفته كثير من العناء، وكلفته الكثير من التعب، وكلفته الكثير من الصبر، حتى بس يفهمنا هذه اللي الساعة ما فهم يفهموا في إلى خمس مواعيد مع الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى لا سواه ب500 ولا سواه ب5000 ولا سواه ب5 ملايين. يا ابن آدم أنت إلى خمس مواعيد مع الله سبحانه وتعالى، عرفت كيف؟ بها الخمس مواعيد الله سبحانه وتعالى ألومي عاد معك يوم القيامة مقابل هالموعد. هذا التلفان تبعك طبعا التلف والأرف، ومن عند الله لا من عند ابن آدم. لما بيطبق ابن آدم يظهر القرف ويظهر التلف ويظهر المعاني السيئة وتسعد معاني المجخية وتظهر معاني الباطلة وتسعد معاني الفاسدة، إنما تظهر أمي عندك تطبيقك. إذا أنت تنتقد بدل ما تنتقد الله انتقد نفسك، عرفت كيف؟ شو هالصلاة اللي صليتها؟ وشو هالعمل اللي عملته؟ وشو هالدخول للمسجد اللي دخلته؟ عرفت كيف؟ هذا إذا كان في فضل هو من الله سبحانه وتعالى، وإذا كان في عطل هو من قبلك، عرفت كيف؟ نحن هي اللوحة بجوز يعني بس واحد كهربجي هيك زبط لنا اياها وخلصت، الله يزيد الخير ويعطي العافية، عرفت كيف؟ لكن بالنسبة لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم انا من امتى اعرف؟ انا امتى اعرف انه الله سبحانه وتعالى بده يتجلى علينا يوم الفجر؟ انتوا يلي ان شاء الله كلكم بتكونوا شيء مناح عظم، عرفت كيف؟ يلي بتفوتوا صلاه الفجر، اعتقادي هذا اعتقادي، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم: من افطر في نهاري رمضان عامدا لم يجزئه صيام الدهر ولو صام. اعتقادي نفس الشيء، وفقهاء الحنفية قالوا نفس الشيء. فوات صلاة مثل فوات فريضة رمضان. يعني انت اللي بتقول انه بتقضي قضاء وكذا، لو عملت شو ما عملت، لو طلعت ونزلت وحفرت وقمت وحطيت، هذا اللي فاتك صلاة الفجر اللي فاتك اللي مكتوب هون 6:21 5:21، عرفت كيف؟ هاي ما في شيء بيدركها. لو صليت مليون ركعة ولا صليت مليونين ركعة ولا صليت 3 ملايين ركعة، شايف كيف؟ نحن هذا المعنى ما عاد همنا كثير. ليش؟ لأن نحن ما نمنع، عرفت كيف؟ بالقرآن الكريم: فإن أتممت عشرا فمن عندك. مسألة الزواج، النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن هذا الزواج قال: إذا سئل أحدكم أي الأجلين قضى موسى، شوف الجواب اللي أعطاك، فليقل أوفاهما وأبرهما. شايف كيف؟ يعني أنا طبعا أنا بجوز فسر على قدري، عرفت كيف؟ مو على قدر الأنبياء ولا على قدر الرسل. إذا واحد اشتغل عن 10 سنين عند الزلمة عم يتفتف ويأفف وعابس، يمكن هدول 10 سنين وخلصنا بقى خلاص هدول 10. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم ركز على الجانب الروحاني هو، عرفت كيف؟ قال لك أوفاهما وأبرهما. ليش نحن معاملتنا صايرة زفتة؟ ليش معاملتنا صايرة سيئة؟ شايف كيف؟ مع عباد الله ومع الله سبحانه ما في المعاملة الصالحة. شايف كيف؟ بالزواج بيحكي كلام مو صحيح. ليش؟ لأنه له مصلحة، وإذا انقلبت هالمصلحة شوي شو بيصير؟ بيحكي كلام مو صحيح كمان، شو معناته؟ نحن عم ننتقل من باطل إلى باطل، شايف؟ من وهم إلى وهم، من كذب إلى كذب، عرفت كيف؟ لما أنت يا تابع للنبي صلى الله عليه وسلم، لما حضرت النبي صلى الله عليه وسلم ما كذب كذبة قط. وإن كان أنا والله شوف هاي شيء عظيم كثير، يعني حاولت أنت تساوي هيك كل حياتك كذبة كذبة، هيك بدك تعيش؟ هيك بدك تعيش على الكذب وبدك تلقى وجه ربك على الكذب؟ هيك أنت هيك علمك النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله مو هيك علمك، عرفت كيف؟ في هاي موجودة أظن بصحيح مسلم، نسيت أذكر، مسكوا سيدنا حذيفة ومسكوا أبوه لسيدنا حذيفة، هذول اللي بده يحاربوا النبي صلى الله عليه وسلم بغزوة بدر، الجيش اللي بده يحارب النبي بغزوة بدر مسكوه، قالوا أنتم بدكم تروحوا لعند محمد؟ لا والله نحن لا بدنا نروح لعند محمد، ونحن رايحين على المدينة ونحن كذا، وأعطوه العهود والمواثيق. بعدين أجوا لعند النبي، والنبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا مو حقيقة، ظاهرا كان بحاجة إلى ناس وكان بحاجة إلى عتاد، قالوا له نحن ننضم لك، قالوا لا نحن نفي بعهدك، رجعوا على المدينة. لاحظتوا كيف؟ لاحظتوا كيف الاستقامة؟ لاحظتوا كيف عدم الكذب؟ لاحظتوا مو بس عن نفسه بأبي وأمي، ذاك عن غيره، لما غيره يحكي كلمة النبي صلى الله عليه وسلم بيساعده أنه يضبطها الكلمة. يعني أنا لا ينقضي عجب لهذه الأمور. تقرأ بالسيرة بغزوة بدر مين كان حامل لواء؟ مصعب بن عمير. بغزوة أحد مين حامل لواء؟ مصعب بن عمير حتى قتل. منين إجا هذا مصعب بن عمير؟ في صحابي جليل عظيم قدمه على رأسي، عرفت كيف؟ لكن في أمثاله كثير. ليش مصعب بن عمير؟ بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لأنه عائلته عشيرته بنو عبد مناف، عملوا اتفاقية بينه وبين بني عبد الدار أنه صاحب اللواء بيكون من بني عبد الدار، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هيك ولا هو مسؤول، بقي محافظا على العهد والميثاق. شايفين؟ في عنده صحابي عظيم من بني عبد الدار، أعطيه اللواء. ليش أعطيه اللواء؟ أعطيه اللواء مشان الوفاء. شايفين الوفاء هذا الصدق؟ هلا يا شيخي بلاقي له 100 فتوى وبلاقي له، عيب عليك، لك عيب عليك انت. لاحظت كيف؟ انت عامل حالك تفهم اكثر من الله. شايف كيف؟ يعني الله سبحانه، والله يا سادتي يلي منكم بيتعب بالليل، يلي منكم بيفيق الصبح نص نايم يلي بفيه بيكون تعبان، لك إذا عندك ثقة بالله سبحانه، الله سبحانه وتعالى سيورثك الفضل. بيقول صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: وأصبح نشيط النفس. هذاك شو أصبح؟ خبيث النفس كسلان. كله أنا بحكي عن حالي، ما بحكي عن غيري. شايفين لما ما صلي أنا بالليل ونام، بدال ما أصبح نشيط شو بصبح؟ بصبح خبيث النفس كسلان. رفقتي هاي إذا كان الصادق المصدوق عم يقول هيك، هذا اللي بده ينضج، هذا هو الذي يجري، هذه هي الحقيقة. ليس فلذلك خلينا نحكي بصراحة، لا بالتصليح شاطرين، لا بالعلم شاطرين، ولا بشي شاطرين، عرفتي؟ كل حياتنا غش بغش صفياني. ليش؟ واحدة منهم لأن إحنا ما بنقوم الليل، لأنه اللي بيقوم الليل بيصبح نشيط النفس، شايف كيف؟ وهذاك بيصبح خبيث النفس كسلان. شو بدك يعني تسوي؟ أنا والله أنا من تجربتي بطلع من الشيخ الأكبر. قديم كنت تشوف السوق كله فاتح وفاتح الراديوات وهذا فاتح القرآن، هلا بتلاقي كله مسكر. ليش كله مسكر؟ كله مسكر لأنه سهرانين ومطولين السهرة، شايف كيف؟ وأنا من سوء ظني بهؤلاء الناس، هذا لا قام ليل ولا عرف شيء. لاحظت كيف سيدنا النبي كان يقوم، يعني وينك؟ ما في واحد على الإطلاق بالدنيا له مهام بهالدنيا، له وظائف، له شغل بهالدنيا مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم. مشغول فوق الستين، هو بتلاقي بغزوة حنين عم ينتقل من مكان لمكان. وأنا بذهني الكاذب لو كان أخطأ في قرار أو في معاملة أو في كلمة قالها كل شيء خرب. رفتك يعني هون مو شغلته والله حط لي هالمحرمة هون وصب لي كاسة الشاي مدير. لا، شغلته قرارات مصيرية. رفتك قرارات مصيرية، ورغم ذلك كان يعملها على المضبوط صلى الله عليه وسلم. وهذا الشيء من النبي صلى الله عليه وسلم ورثه وأصحابه. قال لما كان بده يستريح، مين بيكلأ لنا الليلة؟ فقال رجل مهاجري اسمه سيدنا عمار بن ياسر، ورجل أنصاري اسمه عباد بن شبل، نحن بنكلأ الليلة. رفت كيف؟ وكان في واحد من المشركين أصيب في ذلك في أهله، حب ينتقم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا فالأنصاري قال له المهاجر، قال له تكفيني أول ليل لما آخره؟ قال له لا، أنت كفيني أول وأنا بكفيك آخره. هذا شو وقف يصلي؟ أصحاب بده مراقبة، بده كذا مشان ما يهجموا علينا هذا الأعداء، مشان نحمي بيضة النبي صلى الله عليه وسلم عنا شان. لا، قال وقف يصلي. شايفي الله يعطيك العافية. شايفي وهذا مما يضحك الله. ثلاثة يضحك الله إليهم. رجل ذكر أنه كان بسفر وقومه كلهم تعبانين، بس بدنا يقعدوا يناموا، هو قام يصلي ويتملق إلى الله سبحانه وتعالى، يضحك الله إليه. رفتكي نحن عم نضيع، نحن مضيعين أمورنا، مضيعين الثروات، مضيعين الكنوز. أنا بدي أعرف أنه بيضحك الله. والله أنا لو فكر مثل ما قلت لكم ما بيطلع معي. قال له لا، أنت كفيني آخره وأنا بكفيك أوله. وقف هذا أخونا سيدنا عباد بن بشر، كان يقول عنه ما عمش يتباركوا بهالأسماء، لك احفظوها. رفتكي هذا مو اسمه كاجباجة، يعني هدول تبعي اللي انتو حافظينه للمثل الفلاني. لا، هدول بتقول السيدة عائشة ثلاثة من الأنصار ما كنت تعدل بهم أحدا، سعد بن معاذ وأسيد بن حضير وعباد بن بشر، كلهم من بني عبد الأشهر. لاحظت كيف؟ هدول حفظوهم، هدول ساداتكم، هدول مستقبلكم، هدول مواليكم، هدول اللي بيحفظوا لكم إن شاء الله. الله بيحفظ عليكم، بيحفظ عليكم دينكم، بيحفظ عليكم إيمانكم، بيحفظ عليكم عملكم. قام هذا سيدنا عباد بن بشر يصلي، سلخوا هذاك اللي بده ينتقم من أصحابه بالعفنة طبعا، ما في مهم، سلخوا وسهم وين إيش أصابه، وبدأ ينزل في الزلمة. هذا أخونا بالله شعبه مو قطع الصلاة، سحب السهم وكمل صلاته. يفتكي بدأ هذاك الثاني سلخوا سهم ثاني كمان سحبه ثالث سهم. ليش قطع الصلاة؟ قال والله أنا كنت بصلاة وبصورة وبتمنى كملها، بس خفت أنه أؤثر على ثغر من ثغور المسلمين، فلذلك أيقظته. هو أيقظ المهاجر. ليش أيقظه؟ خاف أنه هو يصب يسلط ويكون في أكثر من زلمة ويجوا يهجموا عليها وكذا، مش عليك قطع الصلاة. وأنا أظن صادق في كل كلمة قال، نحن ما أي أنا وجعني كثير شايف كيف هذا، نحن أطاط نحن نعانيعه رفض كيف شايف كيف، ما لنا رجال لا بهالأمور رجال لا بغير رجال. وهذا عباد ابن بشر مو زلمة مسرف على نفسه، هذا عباد ابن بشر لما خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم هو سيدنا أسيد ابن حضير، طبعا الدنيا ظلام بدك تتصور شلون الظلام كان، يعني يمكن في منا ناس ما شافوا، في منا ناس شافوا الظلام، صار في ضوء عظيم قدامه جنة الدين شايف. لما افترقوا كل واحد يروح لحال سبيله، كل واحد افترق مع الله. هذا عباد ابن بشر مو عباد ابن بشر من ضيعة صغيرة، مو تفكروا من لاحظتوا كيف. فلذلك انا ليش سقطت تلك القصة، انا سقطت تلك القصة لانه بأبي انت وامي يا رسول الله استطاع ان يورث اصحابه الاهتمام بصلاة الليل شايفي. ولا أعظم من هذا الاهتمام الذي اهتم به سيدنا عباد بن بشر. أنا أتوقع كان سيدنا عمار بن ياسر لو تمت له فرصة بيعمل نفس الشيء، عرفت كيف. هاي هي في واحد سيد ابن حضير صاحبه سورة البقرة اللي أنت بتقراها، وفي رواية سورة الكهف اللي أنت بتقراها شايف كيف، ما تغير شيء، لا زدنا حرف فيها ولا نقصنا حرف الحمد لله شايف كيف. لما قعد بالليل عم يقرأ هذه الصورة ماذا جرى؟ نزلت ظلة شايف كيف؟ بالسماء في هيك شيء أضوية وفي مجموعة وفي شيء من أحسن ما يكون، نزلت إيش جاءت اليوم عم يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له اقرأ ابن عتيك خليك عم تقرأ، قال له قرأت يا رسول الله. وهي كل ما لها هي تقرب شايفتي. بعد قال له اقرأ يا ابن عتيك ثالث مرة أورا، قال له يا رسول الله خشيت كان في ابن يحيى هو رضيع وجاء الفرس ما في إلا تجول وتعيط وهذا، خفت أن تطأ بابني فلذلك قطعت الصلاة. بيقول له صلى الله عليه وسلم تبوا شو بيقول صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لو أنك قرأت حتى تصبح لأصبح الناس يرونها عيانا أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هاي حقائق شايفكي. يعني أنا أعظم شيء بحياتي شو هو شيء أعظم شيء بحياتي؟ لما هالروحانيات هاي يلي الله سبحانه وتعالى أكرمنا بها تنقلب لمعنى مادي، الناس قال بيشوفوها لو أصبحوا، عرفت كيف؟ عندك شك في ذاك؟ لا والله أنا ما عندي شك له، عرفت كيف؟ هالقضايا نحن بعاجة إلى، نحن بحاجة إلى. هلأ معظم المسلمين شو صاروا؟ صاروا ماديين. شو صاروا؟ صار لما تقول له والله هيك صار بيقول لك هذا حديث خرافي. ليش يا أخي حديث خرافي؟ لأنه ما صار معي، رفت كيف؟ أنا شيخ الكل وأنا أحسن الكل وكل شيء لازم يصير معي، إذا ما صار معي معناته هذا حديث خرافي. هذا حضرت سيدنا النبي معلش أنا قلت هذا الحديث من قبل برجع بعد الكلية، هذا مذكور بمجمع الزوائد وأظن أنه راوي البزار أو أبو يعلى نسيب وبيقول عنه الهيثمي حافظ الهيثمي رواة وثقات يعني سابق. شوف هاي ثبوته مشكلة إلي. ليش مشكلة إلي؟ لأن أنا ديني ناقص، عرفت كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يزور رجلا من الأنصار، فقبل أن يدخل الغرفة عليه سمع حوار بينه وبين شخص آخر، سمع حوار سمع كلام. دخل صلى الله عليه وسلم ما وجد غير هذا المريض لحاله قاعد، قال له مع من كنت تتكلم؟ فقال له بما معنى أنا ما لحق، إنه لا يزال الله يزيدنا فيك بصيرة. يعني نحن إجا الوحي وإجا القرآن وإجت الصلوات وحتى بهالحوادث الجزئية بتبين الله سبحانه وتعالى يصدق نبيه فيها، عرفت كيف؟ هون ما قال له لا أنا ما عمين كنت عم أحكي وما في حدا وكذا، لا قال له لا يزال الله يزيدنا فيك بصيرة، كنت أتكلم مع جبريل. أنا تصوري لو كان واحد من هذا العصر النكد هذا شو لو كذاب ابن كذاب، وين جبريل؟ وين دغري عملت لنا حالك مع جبريل وعملت أي حديث خرافي؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ثبت هذا. شايف كيف؟ أنا لما أنظر إلى هذه القصة وأعرف وأعتقدها وأعرف ثبوتها في نقص بديني الآن. أنا ما حكيت مع سيدنا جبريل، عرفت كيف؟ هذاك الأنصار مو نبي، طبعا مو نبي هو هذاك الأنصار، بس حكى مع سيدنا جبريل. أما حكيت معه، عرفتوا كيف؟ يعني أنا ليش عم جيب هالقصة؟ عم جيب هالقصة شان يا جماعة المسلمين، يا معشر المسلمين، شوي نعتقوا عن مادياتكم، شوي انظروا إلى هذه الروحانية. إذا جرت لغيركم فآمنوا بها، وإذا جرت لأنفسكم فافرحوا بها فرحا عظيما. ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يصلكم، أراد أن يمدكم، أراد أن يجعل حبل الوداد بينكم وبينهم. عرفت كيف؟ هلأ نحن ما في ماديات محضة، شايف كيف؟ مرض واحد يروح لعند دكتور، بيدفع له مصاري، بيكتب له وصفة، جرب هالوصفة، نفعت ما نفعت. في بسم الله؟ لا، ما في بسم الله. في اعتقاد بالله؟ ما في اعتقاد. في الدواء من القدر؟ لا، كلها هي منسوخة من أذهاننا. هذا المسخ من أذهاننا شو عم يساوي؟ نحن من إن شاء الله ما حدا من السامعين بيدفع الضريبة، لكن في ناس اللي يدفعوا الضريبة بده يطلع شوي من أولاده ملحدين. ليش؟ لأنه مادية محضة، شايف كيف؟ حديث جبريل كذب وهالروحانية كذب، شايف كيف؟ أنا بقلكم ياها معلش، هذا الحديث أنا سمعته من كثير ناس، اعقلها وتوكل. لحالكم بجوز أنا ذهني سميك يعني ما بفهم أنا كثير، عرفت كيف؟ والله أنا كل اللي حكوا على عقلها وتوكل بيحكوا على جانب عقلها. شو يعني جانب عقلها؟ يعني أنا هذا العبد الباخس البائس الفقير، شايف؟ زبطه منيح، عرفت كيف؟ أما توكل على الله ما في، ما عدا أنا أجلس صاب عمري ما سمعت حدا عم يحكي على توكل. كله بيقول لك عقلها وتوكل، بس هو صحيح بيقول لك عقلها وتوكل، لكن بيركز على جانب عقلها ما بيجي. شو يعني؟ يعني صرنا نحن معلش هاي فهمي صلح لي أنت غلط، صرنا نثق بأنفسنا أكثر من الله سبحانه وتعالى. عقلها هي لازم تكون مصفوف، شايف؟ وتوكل يعني هذا لك انت وينك انت نسيان انه في ايه بالقران وما يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره. صحيح سيدنا النبي، انا ما بمكن، سيدنا النبي كان كفاءه، كان كامل، كان رجلا من الرجال يعمل الاشياء باحكام، عرفت كيف؟ احكم من تبع عقلها، من هذول العشرات الذين سمعته بيقولوا عقلها بغزوه بدر عمل ما في بوسعه. طبعا في خلف بالمدينة المنورة مقاتلين، وخلف بالمدينة المنورة عتاد وكذا، لكن ما ولو توعدت ما اختلفت في الميعاد. الله سبحانه وتعالى يقول، عرفت كيف؟ طبعا رنا هي مشان انت تآمن بالقرآن، ولو توعدت ما اختلفت في الميعاد. صارت لما ما صارت؟ صارت بغزوة احد، قالوا له نحن بدنا نتفق بدر العام القادم. مين اللي اختلف في الميعاد؟ من اللي ما اجى؟ هذيك ما اجوا. مشان شو؟ شايف كيف؟ عندك القران يا حبيبي، شايف كيف؟ كل كلمه لو كان على سبيل فرض بتقع، ولو توعدتم لاختلفتم في عهد وقعت. وبغزوة بنفس المحل، نفس مكان بدر، بغزوة بدر الكبرى اجتمعوا مع انه ما في ميعاد بيناتهم، ولما عملوا ميعاد ما زبط. هذا هو شأن العرب، هذا هو شأنه مع الله سبحانه. الله سبحانه وتعالى وعده مشي لما لا، والله كانوا يا سيدي، كان للأسف أنا بقولكم يا، كانوا الكفار يثقون بوعده أكثر من المؤمنين. بيقول سبحانه وتعالى وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم. إجا واحد عن حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله تعال نروح ناخذ العير مثل ما اخذنا، مثل ما هزمنا النفير. كان سيدنا العباس، طبعا انا ما بعرف، انا بعتقد انه كان مسلم وقتها ما كان كافر، بس عنده فهم بالقران. قال له ما يمكن، الله سبحانه وتعالى قال واذ يعدكم الله احدى الطائفه، وين بدك تروح للثانيه؟ ما في مجال، ما في روح. كان له فهم بالقران. وإذا عدكم الله إحدى الطائفة، وين بدك تروح للثانية؟ ما في. الله سبحانه وتعالى وفى الوعد، أي والله وفى الوعد، أعطاكم إحدى الطائفتين، أي أعطاكم. هلأ بعد 1400 سنة و 1500 سنة وأكثر وأقل بنضل نحن بنحتفل بغزوة بدر. شو هي غزوة بدر؟ يا سادتي، أنا بالنسبة إلي فهمي غزوة بدر، الله سبحانه وتعالى وعد أقوام من حيث موازين الدنيا، من حيث الموازين المادية، ما كثير عنده القوة ولا كثير عنده عتاب. الله سبحانه وتعالى وعده لإحدى الطائفتين، وفى الله سبحانه وتعالى لهم أم لا وفى؟ هذول الجماعة هذول وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، كلهم بدهم يأخذوها هيك على السهولة وعلى البساطة. بجوز الله سبحانه وتعالى، أنا ما بحكم هون على الله سبحانه، بجوز الله سبحانه وتعالى يجعل هذه الريسل وهذه البساطة لك، عرفت كيف؟ لا تقدر سبحانه وتعالى أنه يصير معركة ويصير فيها هزيمة الكفار سبعين، شايف كيف؟ ويريد الله أن يحق الحق بكلمات أخرى. شو يعني؟ لك هدول لو ما عندهم ثقة بالله سبحانه وتعالى، أنا هيك بظن يعني هذا التعليل، وإن كان أنا بحب أن أزر التعليلات فيما يتعلق به سبحانه وتعالى، لأن له حضرة الإطلاق. لكن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما عمل الشغلات شو سوى؟ هي ليلة المعركة، قضى الليل كله وهو يبكي ويتضرع إلى الله. كلهم ساداتنا مولي صحابة وينهم كانوا دائمين، هو قضى الليل كله ويبكي ويتضرع إلى الله. شايفين كيف؟ لاحظوا كيف؟ يعني هو بأبي وأمي ضبط عقلها وضبط توكل. نحن لا ضبطنا عقلها ولا ضبطنا توكل، عرفت كيف؟ يلا هذا نجحه وهذا مرقه وهذا مدري شو وهذا، عرفت كيف؟ لا ضبطنا عقلها ولا ضبطنا توكل. وهي كنت قلتها لكم، اول احتكاك بيصير بين المسلمين وبين هذول اللي بيدعوا ادعياء الحضارة الحالية صار قبل 200 عام، اكثر من 200 عام، لما صار بمصر لما نابليون دخل مصر، عرفت كيف؟ وقتها كثير في مسلمين أخذتهم الغيرة، شو قالوا؟ قالوا نحن كمسلمين لازم يكون عنا أطباء، ولازم يكون عنا مهندسين، ولازم يكون عنا اختصاصيين، وهذول بيسموهم بالغرب تكنيشنز، عرفت كيف؟ لازم يكون هذا. هلا نحن الحمد لله صار، الحمد لله صار. يا ترى الفارق بيننا وبينهم كبير لما صغير؟ كبير. أنا صرت بعقب عليها بكلمة تانية، عرفت كيف؟ بسوريا أنا ما بعرف وين، شايف كيف؟ النخبة هدول يلي بياخذوا أعلى علامات البكالوريا، يا بفوتوا طب، وين صفيانين هدول النخبة يلي هذا؟ صفيانين خدم هنيك، عرفت كيف؟ بيخدموا هدن كده، أما هون بيمرض إن شاء الله ينمحي إن شاء الله، ما بيلاقي حدا يعالجه مثل العالم، لاحظتوا كيف الفكرة؟ يعني نحن مثل ما قال سيدنا عمر بن الخطاب، قال عن تجربة سيدنا عمر الخطاب، نحن قوم أعزنا الله بالإسلام ومهما ابتغينا العزة من دونه أدلنا الله. والله كان في واحد يصلح إلكترونيات توفي مسن كبير، قال له عالم روحاني، إياه تعجز عليه ومو تعجز عليه، تعجز على أكبر المصلحين عنا، عرفت كيف؟ له صلات روحانية، يوقف يصلي بالليل، وقف كذا تنكشف معه الشغل، عرفت كيف؟ لاحظت كيف؟ يعني أنت إذا بدك هي الصلة مع الله بدك إياها لمادة تريدها في الدنيا بلا. كان من أشهر الناس اللي بيفهموا هالشغل مين؟ سيدنا أبو حنيفة. إجا يعني تصور، أنا يمكن ما بتوقع إنه يسأل هيك سؤال، إجا قال له والله أنا طامرة طميرة بالبيت، ما كان في بنوك، طامرة طميرة بالبيت وما عرفت وينها، عرفت كيف؟ يعني أبو حنيفة في لكن ولا طميرة، قال له روح صلي بالليل. شو جاوبه؟ شو قال له؟ هاي تبع متهجد، قال له روح صلي بالليل. راح صلى بالليل، لما طبعا يمكن الشيطان حركه كذا مره، روح بالارض الفلاني، يحفر ما يلاقي. بعدين لما صار كنت الليل، لا روح على الارض الفلاني، حفر لقاها. اجت اني الله يجزيك الخير يا ابو حنيفه، والله انا صليت الليل وبتلت الليل هيك انكشف معي ورجعت نمت. قال له هلا أمضيت ما بقي من ليلك شكرا لله سبحانه وتعالى. هذا طبيعة بني آدم، بني آدم أسود رأس، عرفتك؟ إله حاجة عند الله يا رب، وبيصير بيبكي وبيصير بيصلي وبيصير بيلخي لأنه وبيصير بنشو، عرفتك؟ متى ما صار من هذا الله، شايف كيف؟ بيصير بقى حاجة حيوانة، لك حاجة إلا أدب، لك حاجة إلا أدب، شايف كيف؟ والله مثل ما قال سبحانه وتعالى، مثل ما قال ابن آدم لو علمت وصفك من غيرك ولم تدري من الموصوف لما قدته. هيك نحن. نحن أصلا ما بنقبل الزلمة لما يكون هيك. واحد بده يجي لعندي بده يقعد يحكي لي حكي ظريف وكذا. إذا كان لمصلحة تضرب يقفز بالقلبي. رفت كي لا بعود أنا صراحة لا بعود حبه من زوة. إذا فهمت يعني يجوز في كثير أيام يغشني وما أفهم عليه. رفت كي لا بفهم عليه. إذا حتى نعمل السيرة الطويلة قصيرة يا سادتي. معلش أنا لا أخلص لكم إياها. نحن إن شاء الله كل أياتكم مسلمين. وكلكم تؤمنوا بالله سبحانه وتعالى، لكن في تقصير ظاهر، في تقصير ظاهر في علاقتنا مع الله، أنه نحن نقوم بالليل. هذه العلاقة كان النبي صلى الله عليه وسلم يعملها. إيه والله الله سبحانه وتعالى قال له ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هو بأبي وأمي كما ذكر الإمام القسطلاني في هذا الكتاب كان من أسماء المتهجد. ولفظة المتهجد لا تطلق إلا إذا كان واحد كامل في ذلك. شلون يعني كان صفة كماله؟ أنا لح أضربكم مثال. مرة اقتدى في سيدنا حذيفة ابن اليمن. أنا حضرت سيدنا النبي بدأ سورة البقرة ولا يمر بآية عذاب إلا استعاذ بالله من عذابه، لا يمر بآية رحمة إلا سأل الله رحمته، ولا يمر بآية سؤال إلا سأله سبحانه وتعالى. يعني هذا القرآن عامل شو عامله؟ عامله مسلك للتعلق بالله سبحانه وتعالى. بالنسبة إلى طول كثير قال لحاله بيسجد بيركع على رأس مئة ركعة، مشيت المئة ركعة وخلصت ما ركع صلى الله عليه وسلم. عرفت كيف؟ قال كان بيركع على رأس سورة البقرة، بعدين بدأت بعد سورة النساء وبعد سورة آل عمران. عرفت كيف؟ بعدين ثم ركع فكان ركوعه قريبا من قيامه، ثم سجد ثم رفع فكان رفعه قريبا من الركوع، ثم سجد فكان سجوده. هذا مو تكلف يا شباب. انا قديش هلا عمري سجود؟ في ناس بيطولوا السجود ليش؟ لانه بيرتاحوا، بيحطوا اصابعهم بيحطوا ايديهم بيرتاحوا. اما الركوع والله انا ما شفت. انا عم اقول لكم اياها بصراحه، انا ما شفت واحد بيركع الركوع اللي كان يركعه صلى الله عليه وسلم. عرفت كيف؟ وهي اذا بدك تاخذها على الساعه بليالي الحجاز الطويله ما بكفي. عرفت كيف؟ شلون صارت؟ هي في بركة للوقت. لما أنا هو بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم أقبل على الله بهذا الصدق وبهذا الإقبال وبهذا الإخلاص، الله سبحانه وتعالى شو ساوله؟ مدل الوقت. يعني إذا بدك تأخذها ماديا على ليالي الحجاز، ليالي الحجاز أقصر من ليالي الشام. عرفت كيف؟ ما ما ما ما بتكفي. عرفت كيف؟ ما بتكفي. شلون كفي؟ كفت ووفت. وهي اجا اول شيء لها اجا في كما روى البخاري في صحيحه قال صلى الله عليه وسلم فيما يروي سيدنا ابو هريره خفف على داود القران فكان يقراه الى ان تسرج دوابه. شايف كيف؟ لا ايش انت بدك البركه بالوقت؟ والله انا بدي البركه بالوقت مشان هالطبخه بدل ما تاخذ ساعتين تاخذ ساعه ونص، وانا بدي اياها مشان الدراسه بدل ما تاخذ اسبوع تاخذ خمس أيام بس. أما بركة للوقت مشان قيام الليل مشان العلاقة بالله مشان قراءة القرآن. هذا سيدنا عثمان بن عفان يلي للأسف كثير ناس متحزقين الآن من أصحاب يلي بيظنوا حالهم يعرفوا بالتاريخ، كان عمره فوق 80 سنة وقف خلف مقام سيدنا إبراهيم وقرأ القرآن كله في ركعة واحدة. هذا عثمان بن عفان، هذا ابو 80 سنه. عرفت كيف؟ لا هو شاب ولا هو قوي ولا وهو الذي يقول شايف كيف. انا لما اسمع هذا الكلام عنه اعرف انه هو صادق فيما قال. قال لو عرفنا كلام ربنا ما شبعنا منه. بتلاقي والله تطبيقه العملي هو مناسب لذلك. فلذلك حتى نجعل الحديث الطويل قصيرا يا سادتي، لا كلكم انا اولكم في عندي نقص كمسلم في ممارستي في قيام الليل. فلذا كل واحد بيكون يلاقي صرفة يحتاج شايف كيف يلاقي طريقة انه يساوي قيام الليل. الإمام الغزالي سهل عليكم قال الركعتين اللي بتصليهم بعد صلاة العشاء هما من قيام الليل. شفت كيف هدول؟ والنبي صلى الله عليه وسلم شوفوا هذا ناصح صلى الله عليه وسلم بيقول شو بيقول لكم؟ بيقول لكم ولو فواق ناقة. شو يعني فواق ناقة؟ يعني لحظات. يعني بس في وعمل لها حظات. وهلا بدها تتغير الساعة، لا وحالكم قبل ما تغير الساعة، ما زاد الفجر بس بيأذن 5:30 أو 5:21 حسب اللوحة. إيه قوم يا سيدنا، قوم قبل بخمس دقائق، اتوضأ وصلي لك بكعتين الله سبحانه وتعالى. وإن شاء الله سأقف هنا وصلى الله على سيدنا.